آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ذكرت في الماضي في الدرس الماضي أين أركان الصلاة وواجباتها، بقي أن نقرأ كلام العلامة الشوكاني رحمه الله. ما هي أركان الصلاة عندي معايا؟ تكبيرة الإحرام مع القيام، قراءة الفاتحة، السجود، الجلسة بين السجدتين، السجود، التسليم، التشهد والتسليم، التشهد والتسليم. إذا كم حد أخذنا؟ ما هي واجبات الصلاة؟ التشهد الأوسط وكل أذكار الاستغفار، سواء التكبيرات أو سمع الله لمن حمده. ما هي ثمرة معرفة الفارق بين الواجب والركن؟ الواجب والركن لا يحل أن يتركهما المصلي عمدا، فإن فعل بطل صلاته. ولكن الواجب إن نسيه يجبر بسجود السهو، والركن إن نسيه لابد أن يأتي به مع سجود السهو. هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه بالتفصيل في سجود السهو. قال الشوكاني رحمه الله: وجوب التشهد الأخير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى تشهد ابن عباس في تشهد ابن عباس التحيات لله والصلوات والطيبات الى التحيات المباركات والصلوات الطيبات من غير راي كذلك المباركات وحجبت الله السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله في تشهد ابن مسعود واشهد ان محمدا عبده ورسوله هنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هذا الحديث رواه الامام مسلم وكذلك رواه الترمذي بلفظ اخر بدا السلام عليك ايها النبي سلاما عليك ايها النبي سلاما عليك ورواه ابن ماجه بدا واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لان في متغيرين متغير في روايه الترمذي ومتغير في روايه ابن ماجه وروايه النسائي ضمت ضمت الاثنين سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام عليك وعلى عباد الله الصالحين وفي الاخر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه تشهد ايه ابن عباس الدليل لذلك هم قالوا ان تشهد ابن مسعود مقدم على جميع التشهدات لسببين السبب الاول ان الحديث على كثره رواته لم يختلف على ابن مسعود رضي الله عنه في ولا لفظ من هذا الحديث مع كثره الرواه ثانيا حديث ابن مسعود كما ترى رواه البخاري ومسلم وسائر الجماعه مع هذا الترمذي وحديث ابن عباس في صحيح مسلم فقط دون الدين دون البخاري. طبعا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التشهد ينتهي من هذا الحد. واحد مثلا يقول ايه؟ في التشهد الاوسط نقدر ننسب نص التشهد؟ السؤال ده صحيح؟ ليس صحيح. ما مش صحيح ايه؟ هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاوسط ايضا ام بعد التشهد الاخير فقط؟ فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليست داخله في منيه الدين في منيه التشهد. قال وقد ورد بهذا الفاضل من طريق جماعه من الصحابه وفي كل تشهد الفاظ تخالف التشهد الاخر والحق الذي لا محيص عنه انه يجزء المصلي بان يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجه من مخرج صحيح. الخارجه ما دامت صحت عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا مثل مثله في ذلك مثل صلاه الخوف لها هيئات متعدده ان شاء الله ناتي اليها باذن الله سريعا. وكذلك مثلا دعاء الاستفتاح وسنتكلم عنه قريبا ان شاء الله. دعاء الاستفتاح ورد في دعاء الاستفتاح صيغ كثيره. اشهر هذه الصيغ حديث ابي هريره في الصحيحين او حديث علي بن ابي طالب في صحيح مسلم او الحديث الثالث لله سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا مروي عن جماعه من الصحابه. فيجزئ الانسان اذا ان ياتي باي صيغه من هذه الصيغ ما دامت قد ثبت بالاسناد الدين الصحيح. قال واصحها التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديثه بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله محمد الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي بعض الفاظه اذا قعد احدكم فليقل هذه اللفظه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. اذا قعد احدكم يعني بصيغه الامر فليقل. واخد بال حضرتك التشهد يعني قلنا ان هو اصح التشهدات دي اولا متفق عليه ثانيا لم يختلف على ابن مسعود مع كثره الطرق في ولا لفظ واحد من هذا التشهد. هل معنى هذا ان تشهد ابن عباس لا يجزئ؟ او ان تشهد ابي سعيد الخدري لا يجزئ؟ او تشهد عائشه لا يجزئ؟ اطلاقا اطلاقا كل هذا يجزي. لا عائشه انا وهمت عائشه في دعاء الاستفتاح ان شاء الله باذن الله. طيب. واما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد يبقى صاحب انت تقول بعد التشهد، فقد وردت بألفاظ وكل ما صح منها أجزم. يبقى إذن الشوكاني هنا اعتبر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة من الواجبات، واجبة. هذا مذهب عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومذهب جابر بن زيد بن الشعثاء من التابعين، ومذهب عامر الشعبي، وبه قال أحمد والشافعي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات. وذهب مالك وأبو حنيفة والجمهور إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط. أول حاجة نعملها عشان نعرف القصة دي، نروح فين؟ نذهب إلى حديث المسيء في صلاته، لن نجدها في حديث المسيء. يبقى ده دليل على أنها ليست واجبة. ولن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. هل لا أمر بها؟ أين يا جماعة؟ قالوا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البرية رضي الله عنه، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ زاد أحمد: فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال: والسلام كما علمتم. والسلام كما علمتم. لا يخفاك أن الأمر بالكيفية ليس أمرا بالشيء نفسه. يعني أنا لما أسألك أقول لك مثلا أنا عايز أديك 5 جنيه وأعطيك إياها مصححة أم فكة؟ فقلت أعطينيها فكة أو أعطينيها مصححة، هل هذا يكون أمرا بالإعطاء أم أمرا بكيفية الإعطاء؟ بكيفية الإعطاء، ليس أمرا بالإعطاء. قالوا أيضا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم صلي، الصلاة عليه الأمر أو امتثال الأمر يقع من مرة واحدة. يعني إذا قال الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال رجل صلى الله عليه وسلم فقد أدى الأمر، إلا أن يأتي دليل يستلزم أو يوجب عليه التكرار، وقد ورد الدليل لكن في خارج الصلاة. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله عليه وسلم. سأجيب عن الحديث لكن بعد أن أذكر حديثا مماثلا. رواه الطبراني بإسناد جيد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم قال للناس: أما إنه أتاني جبريل فقال: يا محمد رقم أنف امرئ أغرق أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رقم أنف امرئ أغرق رمضان ثم انزلق عنه ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. فقلت آمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لكن يا أخوانا هنا المسألة إيه؟ الحديث ده وحديث علي بن أبي طالب ملاحظة فيهما: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلم يصلي عليه، لأن هذا فيه نوع من قسوة القلب. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم منهم الطحاوي وجعفر الطحاوي رحمه الله إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر، كلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. فالحديثان واضحان في إثبات هذا الحديث. لكن في الصلاة، وهل أنت في الصلاة يذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم أم أنك أنت الذي تذكره؟ أنا الذي أذكره، والحديث يقول ذكرت عنده فلم أصلي عليه، لأن ذاكر النبي صلى الله عليه وسلم حسبه رقة القلب بذكره، رقة القلب وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم هو يذكره. أما السامع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، هذا دليل على قصر في القلب. لكن أين هذا؟ كن يبقى عندنا ولد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مذكورة في حديث المسلم. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، لم نؤمر بها في الصلاة. نمرة ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: ثم ليبقى بعد بما شاء، بما شاء. احتج الموجبون أيضا بحديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث رواه الإمام الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح رأى رجلا يبكي في صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، استعجل، تعجل هذا، عجل هذا، ثم لعنه. فقال له ابن بغيره: إذا كنت صليت فابدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء، ثم ليدعو بعد بما شاء. وبما أنه قد وردت السنة فأنه يستحب الدعاء بعد التشهد الأخير، إذا بل علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير قبل الدين، قبل الدعاء، قبل الدعاء. فالذي يظهر لي وجوب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير دون التشهد الأوسط، لأنه لا دعاء في التشهد الأوسط ولكن سائر في التشهد الأخير. إن لم يدعو فليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في هذه الحالة. إن لم يدعو، فلتأخذ بالك من الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل يتعاهد هذا في الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ليس هناك دليل. دليلهم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد. هذا أمر بالكيفية وليس أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أو رغم عن تمرين، أو بعد الظهر ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فقال الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن المصلي ذاكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس النبي صلى الله عليه وسلم مذكورا عنده، فلا ينطبق عليه الدين الحديثان. لكن يبقى حديث فضالة بن عبيد لمن أراد أن يدعو عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا. طيب، وجوب التعوذ بعد التشهد الأخير. ورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع، كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وورد نحو ذلك من حديث عائشة دون تعيين للمكان. حديث عائشة متفق عليه، لكن لم يحدد فيه الموضع الذي قال فيه هذا. وفي الصحيحين وغيرهما فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد. لما يقال ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بهذا الذكر او بهذا التعوذ، هل هذا دليل على وجوبه؟ نعمل ايه؟ حديث المسيء لو كان واجبا لامر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. واحد يقول طب ما يمكن جه بعد حديث المسيء، نقول يمكن جه قبل حديث المسيء. جاء بعد حديث المسيء يبقى واجب، قبل حديث المسيء يبقى ايه؟ مستحب، بدليل ان حديث المسيء صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. وحيث ان الامر متردد بين ان يكون واجبا او مستحبا، وان القاعده ان اليقين لا يطرح في الشك، والاصل براءه ذمه المكلف من اي واجب الا بيقين ولا يقين هنا، فيكون التعوذ من هذه الاربع مستحبا فقط. واضح يا جماعه؟ وجوب التسليم، طبعا احنا يا جماعه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت حديث ابي مسعود البدر رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم. وهناك حديث ايضا متفق عليه رواه البخاري ومسلم واحمد وغيرهما من حديث كعب بن عجره رضي الله عنه انه قال يا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاه عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، بزياده على ايه؟ على الصيغه الاولانيه. لكن الصيغه الاولانيه حتى الاولى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. هنا زاد لفظتين في النص، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. كذلك هناك حديث اخر متفق عليه من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه يفسر ما المراد بالايه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يعني ما المراد بالايه؟ من المراد؟ حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. لماذا لم يقل طيب عليه الصلاه والسلام اكثر الالفاظ كما قال شيخ الاسلام وردت بلفظ ال ابراهيم؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. لماذا لم يقل على ابراهيم؟ من هم ال ابراهيم؟ اسماعيل واسحاق وسائر الانبياء الذين كانوا من ذريه ابراهيم عليه السلام، وحيث انهم منسوبون الى ابراهيم عليه السلام فهذا شرف اخر، هذا شرف اخر، فتكون هذه الصيغه ابلغ كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. طيب وهناك نقطه اخرى، قال النووي رحمه الله فلو ان انسانا حلف بالله بين الركن والمقام ليصلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بافضل صيغه لم يجزئه الا ان ياتي بصيغه من هذه الصيغ. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لامته الا الاحسن. ما هو الصلاه دعاء، دعاء النبي عليه الصلاه والسلام لا يختار لنفسه ولا لامته الا الاحسن. يبقى النبي بعد زوجه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، لا الكلام ده غلط. هو سيدنا وسيد ابونا وسيد الامه والقرب جميعا. لكن ليس الحديث الشرعي للناس لا تسيدوني في الصلاه، هذا لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لان العبادات توقيفيه. ينفع مثلا انت لما تيجي تقول هتدعو واحد اللهم اغفر مقام، أعلى مقام في البشر مقام العبودية لله. ولذلك لما أثنى الله عز وجل أو لما ذكر المواضع التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم أتت صفة الإيه؟ العبد. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يدعون عليه لبدا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليأكل فدفعت إليه وسادة ليتكئ عليها، فرد الوسادة وقال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل هذا كلام النووي، وقد قاله في ذلك تقي الدين السفلي قال وهو كما قال، أي كما قال النووي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الدين، أي صلى عليه يعني تعالى إن لم أحسن. وقد ورد حديث النخيل في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناده ضعيفا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بمكيال أوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل هذه الألفاظ وقد رجح بعض أهل العلم أن المراد بالآل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج لذلك بدليلين في القرآن: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من آل يعني هو قريب بس؟ لا بعد. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وجوب التسليم، وأما وجوب التسليم طبعا يا جماعة ستأتي أدعية أخرى من حديث علي بن أبي طالب سأذكره في دعاء الاستفتاح إن شاء الله. حديث علي بن أبي طالب يعتبر أصل في أذكار الصلاة، أصل في أذكار الصلاة. في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد الأخير وبين التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فيبقى ده بعد التعوذ بالله من الخطأ، بعد التعوذ بالله من الخطأ. وجوب التسليم، وأما وجوب التسليم فلجبر النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحليل الصلاة، فلا تحليل لها إلا به، فأفاد ذلك وجوبه وإن لم يرد في حديث المسيء. فإن أخذنا الدليل على فرضية التسليم. حديث أيوة حديث أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكر خمسة من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. لابد من التحلل من الصلاة كما يتحلل الإنسان من النسك. طب التسليم ده كيفيته إيه يا أخوانا؟ هل هو تسليم واحد؟ ولا تسليمتين؟ وهل هو فرض أم كما قال أبو حنيفة ليس فرضا؟ ممكن إنسان يقعد في التشهد الأخير، التشهد الأخير عند أبي حنيفة ليس واجبا، لكن الجلوس في التشهد كله واجب، ده شيء عجيب، لأن الجلوس نفسه يكون واجبا، وأما الفكر الذي يقال في الجلوس والذي مر فيه الأوامر فليس واجبا. ثم إن جلس مقدار ما يتشهد دون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يقوم فينصرف دون أن يسلم. فالتسليم ليس فرضا عند أبي حنيفة، وإنما هو مستحب فرضا. وذهب الجمهور إلى وجوب التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب أبو حنيفة، والجمهور ذهب إلى وجوبه، إلا أن مالك رحمه الله قال: الواجب تسليمة واحدة تلقاء الوجه، ولا يشرع لا يبدو ولا يستحب أن يسلم تسليمتين. الصالحين قال والشافعي رضي الله عنه اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. ابن عباس تناظر مع ابن الزبير في قصتين، القصه الاولى نكاح المتعه. ابن عباس كان يجيز نكاح المتعه. وابن الزبير حرم نكاح المتعه. فلما كان ابن الزبير هو الخليفه رضي الله تعالى عنه قام فخطب الناس فعرض ابن عباس قال اما بعد على الحمد لله اثنى عليك اما بعد فان الله قد اعمى قلوب اقوام كما اعمى ابصارهم. ان ابن عباس فقد البصر في اخر حياته رضي الله تعالى عنه. اما بعد فان الله قد اعمى قلوب اقوام كما اعمى ابصارهم يقولون بالمتعه. فقال ابن عباس انك من جلف. قال ابعد افعل يا ابن عباس والله لارجمنك باحجارك، يعني انا جاهز بالعباره التي سارجمك بها. شوف عشان غير على الايه؟ وكان الصواب هنا مع من؟ كان الصواب عبد الزبير. طيب موضع ثاني اختلف في التمتع للحاج، يعني اذا الخلافين كانوا في الايه؟ في التمتع بس متعه النساء والثانيه متعه الايه؟ الحاج. فقال ابن عباس هي في كتاب الله وامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير فإن أبا بكر وعمر كان ينهاني عنه، فغضب ابن عباس غضبا شديدا وقال: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء؟ أما تخافون أن يصرف الله بكم الأرض؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر؟ مين أبو بكر وعمر؟ بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر طبعا أعظم الأمة بعد أعظم الخلق بعد الأنبياء والرسل. لكن لما تيجي تفضل ابو بكر النبي عليه السلام لا مفيش نسبه للقران ابدا. ها؟ يوشك ان تسقط عليكم حجاره من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال ابو بكر وقال عمر فلا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ستقع ان فلانا من العلماء كان يجلس ياكل مثلا وزوجته تقوم على خدمته ولا تجلس معه. الحجة في فعله صلى الله عليه وسلم كان يلاطف النساء ويأكل معهن ويصبر عليهن، مش كده؟ كنت ما تجيش تقول يا جماعة لا، ما تجيش تقول مثلا فلان فلان من المحدثين كان شديدا ولو سأله أحد مثلا أن يروي له حديثا يطالبه ويجري وراءه وما إلى ذلك، لا حجة في فعله. هو جبل من جبال الحفظ كان يعرف بالمصطفى رحمه الله عليه ورضي الله عنه، لكن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف وقف على المنبر يخطب فجاء رجل اللي هو ضباب بن ثعلبة فقال رجل غريب لا يعرف دينا جاء يسأله عن دينه، حديث الصحيح. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الصبة ونزل على المنبر وأتي بكرسي فجلس عليه وعلم الرجل شرائع الاسلام ثم صعد المنبر فأكمل خطبته صلوات الله وسلامه عليه. يعني الحجة فيه عليه الصلاة والسلام وليست في غيره. هو معيار وليس أحد معيارا على السنة، السنة معيار على الإيه؟ على الجميع. فشوف التسليم يبقى أنت عارف التسليم اختلفوا فيه على أربعة أقوال. القول الأول ليس واجبا. التسليم فين؟ ده كان كلام مين؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة. القول الثاني التسليمتان واجبتان. وده مذهب أحمد. القول الثالث التسليمة الأولى، مذهب أحمد في إحدى الروايتين عندي. التسليمة الأولى واجبة فرض يعني والثانية مستحبة. ده قول الجمهور. القول الرابع الأخير قول مالك التسليمة الأولى هي الفرض والثانية ليست واجبة ولا مستحبة. شوف الدليل على فرضية التسليم حديث علي بن ابي طالب وما ذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره فيها انه كان يسلم عن اليمين وعن اليسار. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الخمسه وصححه الترمذي وهو صحيح صححه غير واحد من العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وخدنا حديثا بكده لو تفكرتم حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه عند مسلم بن داود قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وهو بيديه على الجانبين. فقال صلى الله عليه وسلم ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس او شمس بضم شمس تسكين الميم او بضمها. الخيل الخيل الشموس او الفرس الشموس هو الجابر الذي لا يستطيع الانسان ان يركبه الا بصعوبه. والشموس من الرجال هو الصعب في اخلاقه والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لطيفا عليه الصلاه والسلام. هكذا يقول جابر بن عبد الله ويقول ورد عبد القيس وكان لطيفا رحيما. ورد عبد القيس يقول كان لطيفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. طب خلص بس التسليم وخلاص ما نقع. ف يبقى لي حديثين ولي حديث جابر بن سمره. فلما قلت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله فقال عليه الصلاه والسلام ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس. في روايه تكون في الصلاه روايه حديث في مسلم برضه انما يكفي احدكم ان يضع يديه على فخذيه ثم يسلم من عن يمين ومن عن شمال. يسلم عن يمين ومن عن شمال خلاص؟ طيب اذا التسليمتان مشروعتان. هل التسليمه الثانيه واجبه؟ ذهب منهم الى انها ليست واجبه لانه قد ورد في حديثين كلاهما في المسند. حديث عائشه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديث عائشه في المسند وفي سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتر بتسع لم يجلس الا في الركعه الثامنه فيحمد الله ويثني عليه ويسلم على عباد الله الصالحين ثم ينهض الى التاسعه ثم يجلس صلوات الله وسلامه عليه يتشهد ثم يسلم تسليمه واحده يسمعنا اياها. حديث ابن عمر في المسند كان صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمه يسمعنا. يبقى ده دليل على ان التسليمه الاولانيه هي الركن فقط والثانيه مستحبه. طب واحنا محتاجين للدليل ده اساسا؟ ابدا. لان الدليل او الحديث الذي بين ان التسليم فرض قال والتحليل هو ايه؟ التسليم. والتسليم يسقط بمره واحده. صح ولا صح؟ التسليم يسقط بمره واحده. فحتى لو ان هذين الحديثين لم يرد حديث عائشه عند احمد والنسائي وحديث ابن عمر عند احمد حتى لو لم يرد لكانت التسليمه هي فقط الدين الفرض. واما الثانيه فهي سنه لحد التسليم. من سلم مره واحده واحد يقول لا. طب ما هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام بين وكان يسلم تسليمتين بفرض عن الحديثين دول. فيقال له انت لكي تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بين إذا معنى هذا أن الحديث علي بن أبي طالب مجمل ولا إجمال في الحديث. أنا بقول لك سلم على فلان تعطيه إيه؟ السلام عليكم. هذا لا إجمال فيه، إيه؟ التسليمة الثانية مستحبة. نقف عند سنن الصلاة. أنا مش عارف أنا مطول كده ولا تطول في المساجد يعني أقتصر في الشرع لا لا لا لا لا لا أنا فاهم يعني هل اختصر في الشهر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل